الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة ما يجب الإيمان به من أمور الغيب وما دلت عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة، مما جاء في باب الأخبار، فإن النصوص تنقسم إلى قسمين: إما أخبار فالإيمان بها هو التصديق، وإما أوامر ونواهي والإيمان بها الامتثال بفعل المأمور وبترك المحظور. فذكر أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل فيما شهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حق وصدق. وهذا أصل عظيم من أصول الإيمان، وهو الإيمان بالغيب وبما جاءت الأخبار والتصديق بذلك. قد ذكر شيخ الإسلام أن امتثال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على مقدمتين: مقدمة الأولى أن هذا قد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة الثانية أن ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم واجب الامتثال. قال: والمقدمة الأولى مقدمة علمية يعلمها أهل العلم بالإسناد والمتن، والمقدمة الثانية مقدمة إيمانية ويضادها الكفر. وهذا ما أشار إليه المصنف، أنه يجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وما صح به النقل، فيجب التصديق والامتثال لكل ما جاء في هذا الباب، واتهام الرأي والعقول أمام النصوص. قد ذكر الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين جملة من الآثار عن السلف في اتهام الرأي والعقل على الدين، ومن ذلك ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: اتهموا الرأي على الدين. كذلك ما جاء عن بعض الصحابة لعله عن ابن مسعود: اتهموا أرأيت أرأيت، أو دعوا أرأيت أرأيت، يعني أن يعرض على الرجل السؤال: ما ترى، أرأيت كذا، أن يسأل عن رأيه. وكذلك ما جاء عن عمر أنه قال: إياكم وأهل الرأي، فإنهم أعيتهم النصوص أن يحفظوها فاستبقوها بالرأي. وهذا أصل عظيم من أصول الاعتقاد عند أهل السنة، هو الإيمان بالنص واتهام العقول أمام النصوص. وقد خالف في هذا عامة أهل الكلام الذين زعموا أن العقل محكم في النص، وأن ما وافق العقل يؤخذ به، وما خالف العقل يجب أن يؤول. وهذا باطل، لأن العقل ليس له القدرة على النظر في النص من جهة الثبوت وعدمه، وإن كان العقل الصحيح يستطيع أن يدرك أن ما جاء به الشرع هو حق، ولكن العقل الصحيح لا يقطع به لأحد إلا ما دل النص على أنه هو العقل الصحيح، وإلا فكل إنسان لربما يدعي في الشيء أن هذا هو العقل الصحيح. وقد ذكر شيخ الإسلام أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصحيح السليم، ولكن يحصل هذا من جهة الخطأ فيما يدعى أنه العقل. والتحسين والتقبيح ثابت عند أهل السنة، وأن العقل يدرك الحسن والقبح، يدرك أن هذا الشيء أنه حسن أو قبيح، ولكن لا مدخل للعقل في التشريع بأن يحسن فيشرع، كما قال الشافعي: من استحسن فقد شرع، يعني يستحسن الشيء بعقله، ثم مقتضى هذا أنه هذا هو الشرع، لأن الشرع جاء بالحسن، فيمتثل النص وتتهم العقول أمام النص. ولكن إذا سلم العقل من الشبه ومن الآفات فإنه لا يمكن أن يخالف النقل. وقد ذكر العلماء أن النقل لم يأتي بما يعارض العقل، ولكن النقل يأتي بما يقصر عنه العقل، يعني النقل يأتي من الحكم ومن المصالح بما يقصر العقل عنه ولا يعارضه. وقال بعضهم: يأتي العقل بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما تعارضه العقول، يعني قد يقف العقل متحيرا أمام الحكمة التي جاء بها النص ولكنه لا يعارضها. وأما المعارضة فإنها تدل على فساد العقل، إذا صح النقل وعورض بالعقل فدل هذا على فساد العقل، ونحن نعلم فساد العقل بمعارضته للنقل، لأن النقل حق لا شك فيه، والعقل متهم لأنه لا يقطع به. قال: وصح به النقل فيما شهدناه أو غاب عنا حق، أو ما غاب عنا نعلم أنه حق وصدق. نعم، فيما شاهدناه من الأمور المشاهدة أو من أمور الغيب نحن نؤمن بهذا ونعلم أنه حق. قال: وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه، يعني أيضا كما أنه يجب الإيمان بما غاب وبما شوهد، يجب الإيمان بما عقله الناس وبما جهلوه، لأن هذا هو معنى تقديم النقل على العقل. وأما من يقدم العقل على النقل فهو الذي يحكم العقل، يقول: إذا عقلنا صدقنا، وإن لم نعقل أولنا، هذا باطل سواء عقلناه أو جهلناه، يعني وهذا إما أن يرجع إلى الحكمة أو أن يرجع أيضا إلى معنى النص، أحيانا قد يكون النص محتمل، فلا يجوز للإنسان أن يستبق النقل بعقله وأن يحكم العقل في النص. وتحكيم العقل في النص يأتي من جهتين، إما من جهة الثبوت بأن يقال العقل مقدم على ما ثبت في النقل ويترك النقل بالكلية، وإما أن يحكم في فهم النص. ومعلوم أن العقل له نظر، ولكن العقل لا يدرك دائما المعنى الصحيح والفهم الصحيح للنص. مثل إنسان يأتي الآن ينظر بعقله في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هنا الإيمان منفي. ما هو الشيء المنفي؟ لو تأمل بالعقل وباللغة، الإيمان هنا جاء منفي عن الزاني، ولا يعرف ما هو الشيء المنفي، ولا يمكن للعقل أن يدرك الشيء المنفي هنا إلا بالنظر في النصوص الأخرى التي دلت على ثبوت أصل الإيمان لهؤلاء العصاة. ومن هنا فسرنا هذا النص هنا وقلنا أن الإيمان المنفي هنا هو الكمال الواجب لا أصل الإيمان، لأن أصل الإيمان ثابت. فإذا العقول لا تدرك الفهم الصحيح، وإن كان الذي ينظر إلى قواعد وأصول اللغة وكذلك له فهم، ولكنه لا يمكن أن يدرك إلا بالنصوص الأخرى لأنها مفسرة ومبينة لهذا النص. نعم. نعم، مثال هذا مثل حديث الإسراء والمعراج، حديث الإسراء والمعراج، والإسراء هو السير ليلا والمعراج هو الصعود، والإسراء المقصود هنا هو الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والعروج هو عروج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء. فهذا يجب الإيمان به على ما دلت عليه النصوص من نصوص الكتاب والسنة. قال وكان يقظة لا مناما، وهذا هو عقيدة أهل السنة أن الإسراء والمعراج كان يقظة في اليقظة وليس في المنام، عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة وعرج بروحه وبجسده. قال فإن قريشا أنكرت وأكبرته، أي أنها أكبرت أن يكون الرجل يسير في ليلة واحدة إلى بيت المقدس، وكانوا يعرفون أن السير من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يقطعه الناس على الإبل في شهر، والنبي صلى الله عليه وسلم قطعه في ليلة ثم عرج به إلى السماء ثم رجع إلى فراشه من ليلته. فهذا عندهم مخالف العقول، فأكبروا ذلك واستبعدوه. قال ولم تنكر المنامات، هذا رد من المصنف على من يدعي أن الإسراء والمعراج أنه مناما، يقول لو أن الإسراء والمعراج كان مناما ما أنكرته قريش، لأنهم يعقلون أن الرجل يكون في المنام ويرى أنه ذهب إلى البيت المقدس وأنه عرج به إلى السماء، يعقلون هذا ولا ينكرونه. ولكنه أراد الرد هنا على من ادعى أن الإسراء والمعراج كان مناما، فإن قريش لم تنكر هذا، وهذا من دقيق الفهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرهم أنه منام ما أنكروه، ولكن دل على أنه أخبرهم أنه كان في اليقظة وأنه بروحه وجسده، ولهذا أنكرته قريش. صدق به أبو بكر وسمي الصديق لتصديقه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في هذه الآية العظيمة، وقال إنا نصدقه فيما هو أبعد من هذا في خبر السماء، أنه في كل يوم يخبرنا عن الله عز وجل، فكيف لا نصدقه في هذا الأمر. نعم. ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه فقطع عينه فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. نعم، هذا مما يجب الإيمان به، وهو ما جاء في الحديث في صحيح البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله أن موسى عليه السلام جاءه ملك الموت ليقبض روحه فلطمه ففقع عينه، ثم اشتكى ملك الموت إلى الله عز وجل وقال بعثني إلى عبد لا يريد الموت، فقال له اذهب إليه ومره أن يضع يده على متن ثور، فما وارت يده من شعر الثور فله بكل شعر سنة. فأتى ملك الموت إلى موسى وأخبره بذلك، فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال الآن إذن، ودعا الله عز وجل أن يقربه إلى بيت المقدس رمية حجر. فهذا الخبر نؤمن به ونصدق به كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعارض بالعقل. قد اختلف العلماء في الحكمة من اتيان ملك الموت لموسى ولطم موسى له، وهذا لأنه مشكل كيف أن لموسى القدرة على ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح، وكيف أيضا يلطم عينه وهو ملك، وللملك يعني صورة غير يعني صورة البشر، ولو تصور بصورة البشر فلا قدرة عليه. ولهذا قال الإمام ابن خزيمة، وهذا الحديث أنكرته المبتدعة، أنكرته المبتدعة، وقالوا إن كان موسى عرفه لقد استخف به، وإن كان لم يعرفه فكيف لم يقتص له من بفقع عينه. ثم ذكر الجواب في هذا أن موسى لم يعرف ملك الموت، فإنه جاء في صورة رجل، وهذا يحصل كثيرا أن الملائكة تأتي في صورة الرجال فلا يعرفونها، كما جاء جبريل في صورة رجل وما عرفه الصحابة حتى أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك الملائكة لما جاءت لإبراهيم عليه السلام ما عرفهم، ولهذا قدم لهم طعاما ظن أنهم بشر. كذلك لما جاءوا للوط لم يعرفهم وخاف عليهم. فهذا يدل على أن الملك عندما يأتي في صورة الرجل لا يعرف، فموسى لم يعرف. قالوا وكان قد دخل بيته ودافع موسى عن نفسه ولطمه ففقع عينه، وهذا ما دلت عليه السنة من أن من اقتحم الدار بدون إذن فإنه مستحق لهذا. هذا هو الوجه الصحيح، التوجيه الصحيح لهذا. وذكر أيضا أن الملك الموت لم يأتي في هذه المرة لقبض روح موسى، وإنما أتى امتحانا، وكان في هذا حكمة، وفيه اختبار أيضا للملك الملطوم، لأن الله عز وجل سلط عليه موسى فلطمه، فكان فيه امتحان له، وكان هذا أمر غير مألوف له، فكان فيه امتحان وابتلاء له. وأما موسى فهو معذور، هذا هو التوجيه الصحيح. وأما ما قيل إن موسى لطمه لأنه لم يخيره، والأنبياء والرسل خيرون قبل يعني قبضهم، فإن هذا ضعيف، فإن ملك الموت لا يصدر عن أمره، وإنما يصدر عن أمر الله عز وجل، وهو معصوم يعني أن يأتي لقبض روح موسى قبل أن يخيره إن أمر بالتخيير. فهذا هو الوجه الصحيح، والله أعلم. وسواء عرفنا الوجه والحكمة من هذا الحديث أو لم نعرف، فنحن نؤمن به كما دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصدق به. ومن أدرك الحكمة فهذا حسن، ومن لم يدرك فإنه لا يضره هذا، والوقوف عند حدود العلم لا يؤاخذ الإنسان به، بل هو فضل. ولكن الخطأ والضلال البين هو معارضة هذه النصوص بالعقل، فيقال لا يمكن أن يثبت. كيف يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق بالعقل ويقال هذا لا يمكن أن يثبت وهذا لا يعقل؟ هذا ضلال. فالعقول قاصرة عن إدراك الحكمة، وقد تدرك الحكمة كما بين هذا بعض أهل العلم، فمن عرف الحكمة آمن وصدق، ومن لم يعرف فإنه لا يضره ذلك. نعم. ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله، وخروج يأجوج ومأجوج، وخروج الدابة، وطلوع الشمس من مغربها، وأشباه ذلك مما صح به النقل. نعم، مما يجب الإيمان به أيضا من ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال، و ما دلت عليه النصوص من خروج هذا الرجل وهو من بني آدم، وإنما سمي الدجال من الدجل وهو الكذب. وخروج الدجال حق وهو فتنة للناس يخرج قبل قيام الساعة، ويعطيه الله عز وجل القدرة على بعض الأمور، فيأمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت وتكون معه جنة ونار، فجنته نار وناره جنة، ويقتل رجلا ويحييه ولا يقدر على غيره، ويسير سيرا سريعا كالريح ويبقى 40 يوما، اليوم الأول كسنة والثاني كشهر والثالث كأسبوع وسائر الأيام كأيام الناس، ومكتوب بين عينيه كافر بحروف مقطعة يقرأها المؤمن سواء كان قارئا أم غير قارئ، ولا يقرأها الكافر والمنافق وإن كان قارئا، تكون له فتنة عظيمة، ويدخل الأمصار وتعصم منه مكة والمدينة، ويتبعه كثير من المنافقين والكفار، ويتبعه يهود أصبهان ومنافق هذه الأمة، فيجب الإيمان بكل ما جاء في النصوص من خبر الدجال. والدجال يبقى في الأرض ما شاء الله عز وجل، ثم يقتله عيسى ابن مريم عندما ينزل، يعني في آخر الزمان. ونزول عيسى حق، وهو أنه ينزل في آخر الزمان على المنارة البيضاء في دمشق، ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير، ويكسر الصليب، ويقتل الدجال، كل هذا حق يجب الإيمان به، ثم يموت ويدفن. وأما الآن فقد رفعه الله عز وجل إلى السماء ولم يمت، وإنما يكون موته في هذه الأمة بعد نزوله، فيجب الإيمان بكل هذا. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، وهم خلق من خلق الله عز وجل من بني آدم، قيل أنهم من أبناء يافث بن نوح ابن آدم، يافث ابن آدم، فإن آدم له 3 أبناء: سام وحام ويافث، وهؤلاء من أبناء يافث، ولهم خلق عجيب، قيل أنهم تطول بعضهم يكون طويل القامة يبلغ 120 ذراعا، وبعضهم يكون قصيرا بمقدار الشبر، وتكون لهم أجسام غريبة وشعر يكسو أجسامهم، وهم كثرة كافرة، قد ورد أنهم يمرون ببحيرة طبرية فيمر أولهم فيشربونها ويأتي آخرهم يقولون كان بهذه ماء، وأنه لا يدان لأحد بقتالهم، وأنهم يقتلون خلقا كثيرا ثم يضربون بالسهام إلى السماء فتأتي مخضبة بالدماء، ويقولون قتلنا من في الأرض وقتلنا من في السماء، ثم يهلكهم الله عز وجل في ليلة واحدة، ويصبح الناس وقد امتلأت الأرض من جيفهم، ثم يأمر الله عز وجل السماء أن تمطر وتذهب بنتنهم وجيفهم، ثم تظهر الأرض بركتها وتعظم الثمار وتكثر، كل هذا حق على ما دلت عليه النصوص. ويأجوج ومأجوج كما أخبر الله عز وجل عنه في سورة الكهف أنهم محبسون وراء السد الذي بناه ذو القرنين، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينقبون فيه، وقد أخبر أنه نقب من هذا السد بمقدار ما بين السبابة والإبهام، اختلف العلماء في هذه الإشارة، فقيل هو بإغلاق السبابة مع أصل الإبهام هكذا، أو في منتصف الإبهام أو في أعلاه، والمقصود أنه نقب من هذا السد بهذا المقدار اليسير، وأن قربهم وأن خروجهم قد قرب، فإذا خرجوا عاثوا في الأرض فسادا، إلى أن يأذن الله عز وجل بهلاكهم، فيجب الإيمان بكل هذا. وأخبار الدجال ونزول عيسى، خروج يأجوج ومأجوج، كل هذا مما كذب به بعض العقلانيين من أهل الكلام، ومن تأثر بهم من بعض المعاصرين الذين أنكروا هذه الأشراط وقالوا هذا مخالف للعقل لما فيها من الأمور التي هي خارجة عن عما هو مألوف. وهذا من حكمة الله عز وجل، أن هذه الأمور هي امتحان وابتلاء للخلق ليظهر أهل الإيمان من غيرهم، وتقوم الحجة على الخلق، والله عز وجل عليم بخلقه. وخروج الدابة وهي دابة عظيمة تخرج قبل قيام الساعة، وأنها تخاطب الناس وتكلمهم، وأنها تخرج من كدي، وأنها تخاطب الناس وتكلمهم، وهي آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وهي من الآيات العشر التي تكون قبل قيام الساعة مع ما تقدم، وطلوع الشمس من مغربها، وهذه آية عظيمة أيضا من علامات الساعة، وقيل أنها آخر العلامات العظيمة، وعندها ترفع التوبة، ولا يقبل الله عز وجل الإيمان والتوبة بعد خروج طلوع الشمس من مغربها. وهذا يكون قبل قيام الساعة. وقد ذكر العلماء أن الحكمة في هذه الأمور الغريبة التي تكون قبل قيام الساعة أن الكون يتغير وتتغير السنن. ولهذا لاحظوا في كثير من أخبار الساعة أنها تتغير السنن الشرعية والكونية، فيكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، ويقال للرجل ما أظرفه وما أعقله ليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان، وتلد الأمة ربتها، وترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وتطلب الآخرة بعمل وتطلب الدنيا بعمل الآخرة، ويعق الرجل أباه وأمه ويبر صديقه، وهذا كله من اختلال السنن الشرعية، كذلك اختلال السنن الكونية، مثل يعني هذه الأمور طلوع الشمس يعني من مغربها، وكذلك خروج هذه الأمور التي هي غير مألوفة في الناس، فعند ذلك يكون هذا دليل على قرب يعني إذن الله عز وجل بقيام الساعة. وهكذا ذكر العلماء من الحكم أن نهاية كل شيء يكون عندما تتغير فيها السنن حتى في موت الإنسان. فيقول العلماء أن الروح لها صفة، وهي باقية في الجسد ما دام صالحا لها، فإذا فسد الجسد فتكون الروح بعد ذلك يعني لا يكون لها بقاء في هذا الجسد، فعند ذلك تخرج الروح، مثل من قطع رأسه فلا تبقى الروح بعد قطع الرأس. وهذا من حكمة الله عز وجل، وليس هذا مما يقطع به على كل حال، ولكن مما ذكره العلماء، وأن هذه أمور ظاهر أن هناك تغير في السنن الكونية والشرعية قبل قيام الساعة، وكذلك في موت الإنسان من تغير السنن. ولهذا يلاحظ في حياة الإنسان أنما كلما استقام الإنسان على طاعة الله وعلى صلة الأرحام، كلما حفظ الله عز وجل جسده، وكلما حفظ جسده حفظ عليه روحه وطالت حياته وعمره، وكلما خالف في هذا كلما كان هذا نقص من العمر وكذلك ضعف في الجسد. والله عز وجل هو العليم الحكيم. وإنما هذه تذكر ويستأنس بها كما ذكرها بعض أهل العلم. ويجب الإيمان بكل ما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء في كتاب الله عز وجل، والإيمان بذلك. وقال وأشباه ذلك مما صح به النقل، يعني كل ما جاء في النقل مما قد تسارع العقول إلى إنكاره فيجب الإيمان به، وإن لم تدرك العقول الحكمة، وإن لم تدرك العقول حقيقة هذه الأمور، فيجب الإيمان بما دلت عليه النصوص. نعم. وعذاب القبر ونعيمه حق، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منه وأمر به في كل صلاة. نعم، مما يجب الإيمان به عذاب القبر ونعيمه وأنه حق، كما دلت على هذا النصوص قول الله عز وجل في قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال العلماء أن هذا العرض يكون في القبر، ويوم القيامة لهم عذاب أشد من عذاب القبر. كذلك دل على هذا الحديث الصحيح مثل حديث البراء بن عازم، الحديث الطويل المشهور، وغيره من الأحاديث في عذاب القبر في نعيمه. والعلماء يقولون الإيمان بعذاب القبر وبنعيمه أي بعذاب القبر لمن كان مستحقا للعقاب، وبنعيم القبر لمن كان مستحقا للنعيم. ولا يعني هذا أنه يجمع لكل إنسان بين العذاب والعقاب، وإن كان كثير من الناس يتعرضون للعقاب. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا ينجو من ضغطة القبر أحد، وهذا دليل على أن الإنسان مهما بلغ فلا بد من تفريط. ومن رحمة الله عز وجل أن المؤمن يعاقب بذنبه في قبره وفي الدنيا وفي أهوال المحشر حتى يلقى الله عز وجل مطهرا من الذنوب. لهذا ذكر شيخ الإسلام أن من عوقب في الدنيا أو في القبر أو في المحشر فإن الله عز وجل لا يجمع بين عليه بين هذه العقوبات وعقوبة النار. ولهذا كانت هذه الأمور من الأمور المكفرة للمؤمن في الدنيا وفي البرزخ، وكذلك يوم القيامة قبل دخول النار بأهوال المحشر وبما يحصل قبل ذلك من عذاب القبر. قد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بذلك في كل صلاة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستعيذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال في صلاته قبل السلام في التشهد. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الاستعاذة واجبة وإن من الصلاة، ذهب بعضهم إلى أن هذه الاستعاذة مستحبة، وبالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يستعيذ بهذه التعوذات، وقد أرشد الأمة إلى ذلك. لهذا ينبغي المحافظة على هذا الحديث وما ورد فيه من التعوذات التي ثبتت على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفتنة القبر حق، والسؤال منكر ونكير حق. نعم، فتنة القبر، الفتنة هي الامتحان والاختبار، والمقصود بالفتنة هو فتنة الناس في قبورهم بسؤال منكر ونكير. و السؤال عن الرب عز وجل، يسأل العبد عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يجيب وأن المنافق أو الكافر يقول ها ها لا أدري، فينعم المؤمن ويعذب المنافق والكافر. ومنكر ونكير هما الملكان اللذان يتوليان السؤال، وقيل أنهما وصفان، يعني منكر ونكير وصفان لهذين الملكين لأنهما يأتيان في صورة منكرة. وقيل أنهما اسمان للملكين، أحدهما منكر يسمى منكر والآخر نكير، وكل هذا حق يجب الإيمان به. نعم. والباب بعد الموت حق. نعم، والبعث بعد الموت حق، وهو بعث الأجساد من القبور كما دلت على هذا النصوص، وأن الله عز وجل يبعثهم كنفس واحدة ويحييهم ويخرجون من الأجداد ومن القبور يخرجون إلى أرض المحشر، وكل هذا حق يجب الإيمان به، وما بعده من أمور الآخرة وما دلت عليه النصوص بعد البعث من الحساب ثم دخول الجنة والنار. نعم. وذلك حين يقول إسرائيل عليه السلام بالصور وإله من الأجداد إلى رب ينزلون، وذلك أي يكون البعث عندما ينفخ إسرافيل، وإسرافيل هو الملك الموكل بالنفخ في الصور، والصور هو قرن عظيم وصاحبه إسرافيل، والنفخ فيه أنه ينفخ في هذا البوق نفخة عظيمة، وهذه النفخات قيل أنها على ثلاث أقسام: نفخة الفزع كما قال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق، ونفخة البعث ودل عليها قول الله عز وجل ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهنا نفختان: نفخة الصعق وهو الموت، ونفخة البعث، وهي التي يعني ذكر المصنف هنا دليلها في قول الله عز وجل فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون، يعني نفخة البعث. والبعث يكون بإذن الله عز وجل لهذا الملك العظيم بالنفخ في الصور، فقيل إن الأرواح تكون في الصور فتتطاير وتدخل في الأجساد، ثم يأذن الله عز وجل ببعثها وبإحيائها بعد موتها فتخرج الأجساد وقد عادت كما كانت، يجمع الله عز وجل أوصالها وأعضاءها من الأرض بعد أن تحللت ويبعث الله عز وجل الأجساد كما كانت. نعم. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما فيقفون من موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يحشر الناس، والحشر هو حشر الخلائق في أرض المحشر، يحشرون إلى الله عز وجل ينتظرون الحساب، ويطول هذا اليوم ويقصر بحسب العمل، ويلجم الناس العرق، منهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ساقيه، ومنهم من يبلغ شقويه، ومنهم من يبلغ صدره، ومنهم من يلجمه إلجاما، وذلك عندما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق إلى قدر مين، ويهولهم ذلك اليوم ويطلبون الشفاعة من الرسل والأنبياء، فكلا يدفعهم إلى أن يأتوا لنبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع لهم عند الله عز وجل أن يقضي بينهم، وهذا هو المقام المحمود وهي الشفاعة العظمى التي يأذن الله عز وجل بعدها بحساب الخلائق. نعم، يحاسبهم الله عز وجل بعد أن الإذن للنبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة، وبعد أن يشفع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في الفصل بين الخلائق، قيل أنه تتطاير الصحف ثم يأخذون صحفهم بأيمانهم وشمائلهم، ثم يحاسبهم الله عز وجل على ما في أيديهم وما تضمنت الدواوين من الأعمال، ويتفاوتون في الحساب، منهم من يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض، ومنهم من يناقش، ومن نوقش الحساب هلك. يحاسبهم الله عز وجل وتنصب الموازين، ونصب الموازين لمعرفة قدر الأعمال ومعرفة الوزن الحقيقي، ويكون ذلك بعد الحساب، بعد أن يقروا بأعمالهم وبما كتب في دواوينهم، توزن الأعمال في الميزان، والميزان حقيقي له لسان وكفتان، والذي يوزن في الميزان العمل وصاحب العمل وصحف العمل على ما دلت على هذا النصوص، وتنشر الدواوين وتتطاير الصحف، تتطاير الصحف كيلة من تحت العرش فيأخذون صحفهم ثم تنشر وينظرون إليها ويعرفون أعمالهم ويدركون اشتمال هذه الدواوين على كل صغيرة وكبيرة، كل هذا مما دلت عليه النصوص ويجب الإيمان به. ثم إنهم يأخذون صحفهم بالأيمان والشمائل، فمنهم من يأخذ صحيفته بيمينه ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومنهم من يأخذ صحيفته وراء ظهره، وقيل إنما هم قسمان، من يأخذ صحيفته بيمينه ومن يأخذ صحيفته بشماله ولكن يأخذها من وراء ظهره. نعم. وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ذكورا ويصلى سعيرا. نعم، هذا كما أخبر الله عز وجل من تطاير الصحف إلى الأيمان والشمائل، وأن من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وأن هذا تعرض عليه الحسنات والسيئات، وأما من نوقش الحساب فقد هلك وهو الحساب العسير. ثم بين الله عز وجل حال هذا الذي يأخذ صحيفته بيمينه أنه ينقلب إلى أهله مسرورا منشرحا بما لاقى من عمله مرتبطا به، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، أي يدعو بالثبور فيقول وا ثبورا، والثبور هو كلمة تسخط تقال عندما تلم بإنسان مصيبة وهو محرم في الدنيا ويجب الصبر، وأما يوم القيامة فإن هؤلاء يقولون لشدة ما يجدون، ويكون هذا من زيادة حسرتهم ومما يجدون من شدة الحساب. ويصلى سعيرا، والسعير هي النار، واصطلاؤهم لها دخولهم فيها وتعذيب الله عز وجل لهم بها. نعم. والميزان له ملكتان ولسان توزن به الاعمال، فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم في جهنم خالدون. نعم، والميزان له كفتان ولسان، الميزان له كفتان ولسان، قد دلت النصوص على الكفتين كما جاء في حديث صاحب البطاقة، وأما اللسان فقد جاء في بعض الآثار وفي بعض كلام أهل العلم، ولكن أهل العلم إذا قالوا له لسان فهو في معنى ثبوت الكفتين، لأن الميزان له علامة تكون بين الكفتين، فهناك علامة ثابتة وعلامة متحركة، فإذا جاءت هذه العلامة المتحركة أمام العلامة الثابتة يكون هذا الدليل على تساوي الكفتين، وإذا حاد اللسان إلى جهة إحدى الكفتين فهذا دليل على ثقل هذه الكفة على الأخرى. وإنما ذكر أهل العلم هذا لأن بعض أهل البدع من المعتزلة ومن غيرهم أنكروا هذا، لأن أصر المعتزلة وكذلك الخوارج أنه لأن الناس يوم القيامة إما معذب أو منعم، وليس هناك من يجمع بين الحسنات والسيئات تجتمع فيها العقوبة والثواب كما دلت على هذا النصوص، ولهذا أنكروا الميزان وقالوا أنه مجاز للحساب، والنصوص دلت على أنه ميزان حقيقي. قد اختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة، والصحيح أنه ميزان واحد ولكنه جمع في بعض النصوص كما جاء في قول الله عز وجل فمن ثقلت موازينه، وذلك لكثرة ما يوزن فيه، والذي يوزن في الميزان كما تقدم يعني صاحب العمل، كما دل على هذا قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، قول النبي صلى الله عليه وسلم في قدم ابن مسعود لما صعد الأراكة وقال إنها تعدل في الميزان، إنها في الميزان أثقل من أحد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأما وزن الأعمال فدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ودل على وزن الصحف حديث صاحب البطاقة ووضع الدواوين في سجل والبطاقة التي كتب عليها لا إله إلا الله في كفة أخرى. ثم أخبر الله عز وجل كما قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون الفائزون الناجون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وهؤلاء الذين رجحت كفة سيئاتهم ودخلوا النار بالكفر فإنهم يكونون في نار جهنم يخلدون فيها، وأما أهل التوحيد فإنهم لا يخلدون في النار. نعم. ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حور في القيامة ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لا يغمر بعدها أبدا. نعم، هذا كما دلت عليه النصوص والأحاديث في الصحيحين وفي غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن له حوضا عظيما وأنه ترد عليه الأمة وأن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وعليه آنية كعدد نجوم السماء ومن شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ويذاد أقوام من أهل التغيير والتبديل عن هذا الحوض. كل هذا على ما دلت عليه النصوص يجب الإيمان به. وبهذه المناسبة فالذي ورد في الأحاديث في من يذاد عن الحوض أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، في بعض النصوص قال أقول أمتي أمتي. فقد ذكر العلماء أن هذا في من مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو في علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أصحابه وكان من هؤلاء الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإيمان وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تطلق عليهم الصحبة فهؤلاء من أعظم الناس ورودا لهذا الحوض. والذي يدل على براءة الصحابة من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجاب يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهم بحمد الله خيار الخلق وقدوة الناس، ولم تعرف عن أحد منهم بدعة، ولم يستطع أحد من أهل البدع أن ينسب بدعته إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، بل لم يستطع أن يدعي هذا أحد إلا الرافضة، وكذبهم ظاهر وبين في نسبة هذه البدعة إلى علي رضي الله عنه، وبراءة علي رضي الله عنه منهم مشهورة مشهودة، قد نقلت من أكثر من 50 وجه أنه تبرأ منهم على منبر الكوفة وقال إنه لا يؤتى لي بأحد يفضلني على الشيخين إلا جلدته حد المفتري. تبرأ من الغلاة، قال اللهم إني أبرأ إليك منهم براءة عيسى من النصارى. وأول من يذاد عن الحوض هم أهل البدع الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين غيروا وبدلوا. وهؤلاء كما قال فيهم شيخ الإسلام قال إن هؤلاء لا يرمون الناس بشيء إلا كانوا هم أولى الناس به. فهؤلاء يكفرون الأمة وهم أولى الناس به، ويطعنون في خيار الأمة وهم أولى الناس بالطعن، ويسفهون الناس وهم أولى الناس بالسفة، ويزعمون أن خيار الأمة يزادون عن الحوض وهم أولى الناس بهذا الأمر. نعم. نعم، الصراط حق، وهو جسر ينصب على متن جهنم، ويكون طريق الناس إلى الجنة. وأن هذا الصراط دحض مزلة، وهو أدق من الشعر، لا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله، ينصب في ظلمة شديدة، ويعطى الناس أنوار على قدر إيمانهم، وعليه كلاليب تأخذ من أمرها الله عز وجل بأخذه، وعنده عقبات يسأل الناس عندها، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمرك البرق، منهم من يمرك الريح، ومنهم من يمرك الخيل، ومنهم من يمرك أشد الرجال، ومنهم من يمر حبوا ويزحف زحفا بحسب الأعمال. وأهل الجنة يتجاوزونه إلى قنطرة فكونوا قبل الجنة، وأهل النار يسقطون عند المرور عليه، وهذا الموطن هو الذي يفترق فيه أهل الجنة عن أهل النار في مواقف يوم القيامة. نعم. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر، فيخرجون بشفاعته بعدما افترقوا وصاروا فحما، فيدخلون الجنة بشفاعته. نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة، يعني في هذا النوع الذي ذكره المصنف وفي غيره، وإنما أكثر ما يذكر العلماء هذا النوع، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في من يدخل النار من أمتي من أهل الكبائر. قال شيخ الإسلام إنما يذكر العلماء هذا النوع دون غيره، لأن هذا النوع هو الذي أنكره الخوارج والمعتزلة دون غير ذلك من الشفاعات، كالشفاعة العظمى، الشفاعة في رفع درجات أهل الجنة، الشفاعة في الإذن لأهل الجنة بأن يدخلوها، فإن هذا لم ينكره أهل البدع، وإنما أنكروا هذه الشفاعة. وهذه الشفاعة حق في من دخل النار من هذه الأمة أن يخرج منها، كذلك الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها، فيخرجون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما احترقوا وصاروا فحما، كما دلت على هذا النصوص، وأن الله عز وجل يجعلهم في واد ينبتون كما ينبت البقل، ثم يدخلون الجنة. ودخول الجنة يكون هذا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم مع رحمة الله عز وجل بهم، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بعد إذن الله عز وجل له بالشفاعة أن يشفع، وبعد رضا الله عز وجل المشفوع له. ومن الحكمة في الشفاعة أن الله يظهر فضل أهل الشفاعة عند الله عز وجل يوم القيامة وعند الخلائق، ومن الحكمة في ذلك أن الله عز وجل يرحم بسبب هذه الشفاعات، وأنه يرحم قوما بفضل رحمته، ويغفر لهم ويخرجهم من النار تنقطع دونهم الشفاعة، وهم الذين لم يعملوا بخير قط. وهذا دليل على أن رحمة الله عز وجل أوسع للناس من كل سبب. نعم. ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات. نعم، أن هذه الشفاعات ثابتة للأنبياء والملائكة ولغيرهم، كما قال الله عز وجل فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي، أن الله يقول شفعت الملائكة والنبيون والمرسلون ولم يبقى إلا رحمة رب العالمين، فيخرج قوما من النار برحمته لم يعملوا بخير قط. نعم. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافرين ولا تمنع الكافرات شفاعة الشافعين. نعم، أنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل لا يرضى عن مشرك، كذلك لا يشفعون إلا بعد إذن الله عز وجل لهم، وهم مشفقون من ربهم معظمون لله عز وجل، وهذا دليل على أنهم ليس لهم من الأمر شيء، فإنه لما ذكر الشفاعة ذكر إشفاقهم من الله عز وجل، وهذا دليل على أن الأمر لله عز وجل. قال ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، وهذا كما قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ثم إن العلماء قالوا فما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج من النار، ومنهم من قال لا تنفعهم بالكلية، وإنما قالوا بهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أبا طالب ينتفع بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يخرجه من دركات النار إلى ضحضاح منها، وأنه ينتعل بجمرتين يغلي منهما دماغه، فقالوا هذا الدليل على أن الآية مقيدة بالتخفيف عن الكفار فيما دون الخروج من النار، والصحيح أنهم لا ينتفعون بشيء لا بالتخفيف ولا بالخروج. وأما ما جاء في حق أبي طالب فهو خاص به في التخفيف دون الخروج، وعلى هذا فلا يمكن أن تحمل النصوص وأن تقيد بغير ما دل عليه النص، والنص لم يرد إلا في أبي طالب. نعم. والجنة والنار مخلوقتان ولا تنتجان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون لا يكفر عنهم وهم فيه مبلسون. نعم، الجنة والنار مخلوقتان، هذه عقيدة أهل السنة، كما أخبر الله عز وجل في كل منهما أنها أعدت لأهلها، وأن الجنة والنار الآن موجودتان، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار، وأنه مثلت له الجنة ورآها في صلاته في صلاة الكسوف، وهم أن يأخذ منها قطفا من عنب، كذلك رأى النار ورأى أهلها يعذبون فيها، كل هذا دليل على وجود الجنة، وكذلك أخبر أصحابه يوما عندما سمعوا صوتا عظيما أن هذا صخر ألقي في نار جهنم لم يبلغ قعرها إلا الآن، قد ألقي قبل 70 عاما، هذا دليل على وجود الجنة والنار، وقد أنكر هذا المعتزلة وقالوا أن وجودها الآن لغير حكمة، وهذا باطل، فإن الحكمة ظاهرة، فإن الله عز وجل أعدها لأهلها، أعد الجنة لأهلها، ومن الحكمة أن الجنة الآن موجودة، ولهذا هي فيها غرس وبناء، فعلى قدر العمل يغرس للعامل ويبنى، وهذا على خلاف ما لو قيل له إنه سيبنى لك ويغرس لك، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله بحمدي غرست له نخلة في الجنة، وأخبر أنه من بنى بيتا لله بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة، وهذا لا شك أنه مما يرقب النفوس أعظم مما يقال أن الجنة ستخلق، فإن إيمان الشيء بالموجود المتحقق أعظم من إيمانهم بالشيء الذي سيحصل. وكذلك ذكر العلماء من الحكمة أن أهل الجنة يشتاقون لأهليهم من الحور والولدان، وكذلك أن النار تطلب أهلها ويشتد حرها وتطلب أهلها، وكل هذا من حكمة الله عز وجل، لا يفنيان، أي أن الجنة والنار لا يفنيان كما دلت على هذا النصوص، وأن كلا الدارين باقية لا تفنى، وبقاء أهل الجنة بإجماع أهل السنة، وبقاء النار هو قول الجمهور وهو الصحيح الذي دلت عليه النصوص، وهذا الذي عليه المحققون من أهل السنة أن النار لا تفنى كما أن الجنة لا تفنى، والنار عقاب الله عز وجل لأعدائه، وأهل الجنة في الجنة مخلدون، فالنار عقاب الكافرين والمنافقين، وعقابهم عقاب دائم، وهي عقاب أيضا للموحدين في عقاب منقطع يخرجون بعده من النار. وأهل الجنة هي دار أهل الطاعة والإيمان وهم فيها خالدون، والمجرمون في عذاب جهنم خالدون، وهذا الدليل على بقاء النار، لا يفتر عنهم أي لا يخفف عنهم، وهم فيه مبلسون أي أنهم آيسون من الخروج مع شدة الحسرة ومع طول الصمت، فإنهم لا يستطيعون الخروج. نعم. ويؤتى بالنار في صورة كبشة الله فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. نعم. ويؤتى بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار بالموت في صورة كبش أملح، ويكون في هذه الصورة الحسية، والله عز وجل على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يجعل الأعراض أن يجعل لها وجودا حسيا كما تمثل الأعمال، ويأتي العمل صاحبه في القبر على صورة حسنة وقبيحة، فيؤتى بالموت ثم يذبح بين الجنة والنار، فينظر إليه أهل الجنة ويشرئبون وينظرون ويقولون ما هو، فيقال أتعرفون هذا؟ يقولون الموت. كذلك يفعل أهل النار، ثم يذبح بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، وهذا الدليل على خلود أهل الدارين فيها، وهو الحق الذي دلت عليه النصوص. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم بارك فيكم. يقول السائل كيف نوفق بين رفع التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها وبين اتباع عيسى عليه السلام على الدين ونزولهم بعد طلوع الشمس من مغربها؟ الصحيح أن نزول عيسى قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن هذا يكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وأما بعد طلوع الشمس من مغربها فإنه ترفع التوبة، ولو ثبت أن هذا بعد طلوع الشمس من مغربها فإن التوبة ترفع بعد هذه الآية العظيمة، ولكن هذه الآية على الصحيح أن بعد نزول عيسى وأن آخر العلامات. نعم. الحوض هو النهر الذي يكون في أرض المحشر، والكوثر هو النهر الذي يكون في الجنة، ويطلق على الحوض الكوثر، قيل لأنه يمد ماؤه من الكوثر الذي في الجنة، ويعطى اسم الأصل الذي هو الكوثر وهو في الجنة، فالكوثر في الجنة، والكوثر في اللغة هو الخير الكثير، وهو نهر في الجنة يعطي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وأما الحوض فهو في أرض المحشر قبل دخول الجنة. نعم. إثبات اللسان للميزان عن طريق إثبات الخفتين ألا يكون مبنيا على معرفة صفة الميزان مع أنه مجهول لنا؟ كثير من الناس يخلطون بين إثبات الصفات لله عز وجل وبين إثبات الصفات لبعض الأمور التي جاء الإخبار عنها في الغيب. الأمور الأمر في الميزان وفي صفة الميزان وفي صفة العرش ليس كالأمر في صفات الله عز وجل، ولهذا صفات الله عز وجل لا تثبت إلا بالتوقيف، وأما الميزان فالأمر فيه واسع، فإذا دلت النصوص على معنى يثبت له فيقال أنه ثابت، ولا يلزم أن يكون الميزان صفاته توقيفية، لكن إذا دلت النصوص على أن للميزان كفتين قال أهل العلم هذا يستلزم أن له لسانا. نعم. هل يمكن سماع عذاب القبر من جهة النقل أو الحس، خصوصا أن سمعنا من يقول بسماعه من المعاصرين وأنه قد سمع في صحراء سيبيريا ويزعم أنه مسجل في أشرطة صوتية؟ هذا كله كذب، وعذاب القبر محجوب عن الإنس والجن ولا تسمعه إلا البهائم، ولا يمكن لهم أن يطلعوا عليه. وهذا من حكمة الله عز وجل، أنهم لو اطلعوا عليه لم يتدافنوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تدافنوا، لولا أن لا تدافنوا لو دعوت الله عز وجل أن يسمعكم على هذا القبر. فهذه الأمة حجبت من الإنس والجن عن معرفة عذاب القبر، سواء بالآلات أو بغيرها، وهذا كله من الكذب والتلبيس. ونحن نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه بالأدلة، ولا ينبغي لأهل الإيمان أن يصدقوا هؤلاء. وكلما جاءت فتنة يعني تهالك الناس فيها وأعرضوا عن أدلة الكتاب والسنة وخاضوا فيها بعقولهم. نعم. لا يشكي على هذا ما جاء عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه ذكر أن أحد والصالحين قد يسمعوا عذاب القبر. نعم، يعني كما يعني حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر عندما أخبر عن المشركين أنهم يسمعون، وأخبر أنهم لاقوا ما لاقوا، فقد يطلع يعني بعض الخلق، ولكن هذا لا يكون إلا بشيء ثابت. وأما الآن فلا يصدق كل من ادعى هذا، والأصل أن الناس محجوبون عن هذا الأمر، ولكن إذا كان هناك شيء ثابت لأهل الإيمان وتواتر بينهم وهو معلوم فإنه لا ينكر المتواتر المستفيض. نعم. يقول: قرأت في بعض الكتب في أوصاف يأجوج ومأجوج، أوصاف كثيرة في يأجوج ومأجوج، ومنها أن لهم أذان كأذان الفيل يلتفتون أجزاءها ويتغطون بالعرضة، فما صحة هذا؟ ذكر هذا الكثير ممن وصفهم، ولا أدري هل في هذا نص ثابت، فالعبرة بثبوت النص، فإذا ثبت النص فيؤمن به. نعم. ذكرتم أن العقل السليم لا يخالف النص، فما توجيه قول علي رضي الله تعالى عنه: لو كان الدين بالغائب لكان نفسه باب الخبز أولى من أعلاه؟ هذا تأكيد لما تقدم أن العقل لا يعارض النقل، ولكن علي بين أن العقل لا يمكن أن يدرك الحكمة، ولهذا قال العلماء: النصوص تأتي بما تحار فيها العقول أو بما تضعف عنها العقول، ولا تأتي بما تعارض العقل. فعلي لم يعارض هذا النص بعقله، وإنما بين أن العقول تضعف عن معرفة الحكمة. وفرق بين من يقول يضعف عقلي عن إدراك الحكمة، وبين من يقول هذا يخالف العقل والحكمة. نعم. إذا قلنا أن ما حدث للملك مع موسى عليه السلام هو امتحان وابتلاء، فهل معنى هذا ان الملائكه يجب عليهم التكليف؟ وهل هذا يعارض قول الله عز وجل: العباد المكرمون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ لا، لا يدل على هذا، لان الملائكه غير مكلفين، وانما هذا ياتي على سبيل الخصوص. فما ورد يعني على سبيل الخصوص فانه لا يعارض به الاصول، هذه قاعده ينبغي ان تعلم. ما ثبت على سبيل الخصوص في بعض المواطن والأحوال لا تعارض بها الأصول التي دلت على أن الملائكة لم يكلفوا، وأنهم يطيعون الله عز وجل ولا يعصونه، وأنهم يفعلون ما يؤمرون. نعم. ما مدى صحة ما نجد لشيخ الإسلام من قول الجنة والنار؟ ثبت لشيخ الإسلام أقوال أخرى تدل على بقاء النار، كذلك ابن القيم. وعلى كل حال فالحق في هذه المسألة ظاهر، ويبقى بعد ذلك تحرير مذهب شيخ الإسلام، والظن به أنه موافق لما عليه أهل السنة وجمهور أهل السنة، ومع حسن الظن به وبمعرفة مكانه في العلم يقتضي ترجيح القول الآخر الذي يدل على أن شيخ الإسلام يقول بخلود أهل النار فيها كما هو قول جمهور أهل السنة. نعم. ذكر بعض أهل العلم أن الأعمال تجسم ثم توجد، فهل هناك دليل يعضد هذا الأمر؟ ورد وزن الأعمال، ولكن هل تجسم أم لا؟ ورد في بعضها أنه يكون لها وزن، وهل يكون تجسم الأعمال وتجسد أم أن لها وزن؟ فإن الله عز وجل قادر على أن يزن الأعراض وأن يجعل الأعراض في صورة المحسوس المشاهد وتوزن. نعم. سائر من الهند يسأل عن الدليل على كون إسرافيل هو الناس أو الصور. هذا جاء في بعض الآثار عن السلف، وكذلك ما جاء من فضله في بعض النصوص ومع جبريل وميكائيل. ولهذا قال شيخ الإسلام أن هؤلاء هم أفضل الملائكة، لأن جبريل يأتي بما فيه حياة الروح، وإسرافيل ينفخ في القرن فيحيى الناس بعد موتهم، وميكائيل هو الموكل بقطر المطر وهو الذي فيه حياة الأرض، وكل هذا الدليل على فضله. ذكر هذا يعني في سياق الحكمة من فضل هؤلاء، ويعني القول بأن إسرافيل هو صاحب الصور هذا جاء في بعض الآثار يعني عن السلف، ولا أعلم يعني هل ثبت بهذا نص أم لا، ولكن هذا هو المشهور عند أهل العلم. يقول ذكرتم بالأمس من الأدلة على زيادة الإيمان والنصال الحديث أن قصة عبد المؤمن وأن المؤمن تطلق على نصال الإيمان، والإشكال كيف تكون ناقصة الإيمان وقد كتب الله عليها هذا الأمر؟ نعم، هذا لا يشكل، لأن العلماء ذكروا أن النقص يعني من جهتين، يأتي من جهة التفريط في التكليف فهذا هو المؤاخذ به العبد، ونقص من جهة أن الله عز وجل فضل بعض الخلق على بعض، ففضل الرجال على النساء، ولهذا فالرجال لا يتركون الصلاة في وقت من الأوقات والنساء يتركن الصلاة في هذا الوقت، فمن هنا كان نقص الدين عندهن، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كما أن الله عز وجل فضل بعض الناس على بعض واصطفى لرسالته من شاء من الرسل ولم يصطفي بعضهم، وهذا النقص يأتي من جهة الاصطفاء وأن الله اصطفى بعض الخلق على بعض، والنساء لا يأتمن بهذا، ولكن هذا نقص لازم، والله عز وجل يصطفي لدينه من يشاء، فاصطفى الرجال وفضلهم على النساء كما فضل الرسل على غيرهم، وكذلك على القول في المفاضلة بين الملائكة وبين الرسل، فمن يفضل هذا أو هذا فهذا اصطفاء من الله عز وجل، وهذا النقص ليس هو من جهة التأثيم وإنما هو من جهة الاصطفاء الذي اصطفى الله عز وجل فيه الرجال على النساء. نعم. يقول أحسن الله إليكم، أشكل علينا بالأمس قولكم بعدم استغراب فهم معنى لا إله إلا الله من دخول الإسلام، هل إذا دخل الكافر الإسلام اعتزاز منه بعض التشاريع دون تحوله عن الشرك ودون معرفة أصل التوحيد هل يكون مسلما، وهل يصح التفصيل بين المعنى الإجمالي والمعنى التفصيلي للا إله إلا الله؟ من قال بهذه اللوازم والشروط التي جاءت يعني يدخل في الدين ولا يقلع عن الشرك ولا يعرف الإيمان؟ من قال أن هذا مسلم؟ لكن الكلام في شخص الآن يقول لا يدخل في الدين حتى يعرف معنى هذه الكلمة ويعرف حقيقتها ويعرف أن شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يشرك، وأن شهادة أن محمد رسول الله أن المتابعة الكاملة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن خفي عليه شيء من هذا فإنه لا يدخل في الدين. الكلام في هذا المقام، وأما إذا نطق بالشهادتين فيجب عليه أن يتعلم وأن يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن يمتثل هاتين الشهادتين. ما أحد قال ينبغي أن يفهم الكلام على وجهه، الكلام الآن في من يشترط للدخول في الدين أن يفهم لا إله إلا الله. إذا جاء الأعجمي يريد أن يدخل في الدين نقول له على رسلك، اذهب وتعلم معنى لا إله إلا الله، تعلم اللغة، تعلم معنى لا إله إلا الله واعرف الأدلة، ومتى سيتعلم هذا الفهم الذي يقول به من يقول أنه لو وقع في شيء من الشرك فهو لم يعرف لا إله إلا الله، لأن الذين يقولون بهذا يقول إذا وقع في شيء من الشرك لم يفهم لا إله إلا الله، وهذا يعني الآن في كثير من المسلمين، بل يقول من قال لا إله إلا الله وخالفه فإما أن يعرف معناه فهذا لم يدخل في الدين، وهذا يقتضي أن كثير من المسلمين الآن الذين يقعون في شيء من صور الشرك أنهم إما أنهم عرفوا فكفروا بهذه المعرفة وقامت عليهم الحجة بهذه المعرفة، وإما أنهم لم يعرفوا معنى لا إله إلا الله ولم يدخلوا في الدين، هذا ما قال به أحد. وأما أن يأتي الرجل يقول لا إله إلا الله نقول له يكفيك ولا تحتاج إلى فهمها ولا إلى معرفة معناها ولا إلى الكفر بالطاغوت، هذا ما قال به أحد، لكن الكلام في المقام الأول. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.